الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء السادس في مادة العقيدة. ادخل الغرفة أخرى. نعم، ادخل الغرفة أخرى. في الدرس الماضي تكلمنا على معنى الكفر لغة، واستوعبنا بعض إطلاقاته الكثيرة، وفهمنا معنى الكفر استراحا. وطبعا العلماء يقسمون الكفر إلى قسمين أو إلى ثلاثة أقسام: إلى كفر أصغر، وإلى كفر أخفى من دبيب النمل، وإلى كفر أكبر. والبعض يرى أن القسم الثاني أخفى من دبيب النمل هو من النوع الأول، وهو القسم الأصغر. فقالوا إنه ينقسم إلى قسمين: أصغر وأكبر. أصغر لا يخرج من الملة، وأكبر يخرج من الملة. وطبعا أكبر فيه أنواع، منهم من أوصلها إلى أكثر من 20 موضعا، ولكن الصحيح كلها ترجع إلى 9 أنواع. وهذه الأنواع نظمناها وجمعناها في رسالة مستقلة، وذكرنا بعض الأدلة في كل نوع أو لكل نوع من الكتاب والسنة. كذلك الكفر الأصغر ذكرنا بعض أنواعه وذكرنا تعريفه، وبينا أيضا بعض ما قيل فيه، كما فعلنا مع الشرك الأكبر هو نفسه الكفر الأكبر، والشرك الأصغر هو نفسه الكفر الأصغر. وهذا إن شاء الله لعلنا نأخذ هذه الرسائل بعد الفراغ من شرح هذه المنظومة: المسمات النظم المفيد لشروط كلمة التوحيد. وطبعا في الدرس الماضي تكلمنا على لفظة الكفر اختصارا، واليوم سنتكلم على لفظة الطاغوت، الكفر بالطاغوت، حتى نكون قد شرحنا العبارة المركبة من كلمتين: الأولى الكفر، والثاني الطاغوت. حتى إذا سمعنا هذا التركيب الإضافي أو يعني الكفر بالطاغوت، الكلمة والجار والمجرور، الكفر بالطاغوت، نكون قد عرفنا معنى الكفر وعرفنا معنى الطاغوت. وطبعا مما ينبغي أن ننبه عليه أننا قد نقدم في النظم ونؤخر لضرورة اقتضاها الشرح. فمثلا الإيمان ما ينبغي أن يؤمن به الإنسان في النظم مقدم، والكفر بالطاغوت وعلى رؤوسه مؤخر. ولكن بما أننا تكلمنا على مسألة الكفر لا بد أن نذكر إيش اللفظة الثانية، وهي الجر والمجرور الطاغوت. فإذا نقدم ما حقه التأخير أو ما كان مؤخرا، ونؤخر ما كان مقدما لما ذكرنا. فالبيت الأول الذي سبق نقول فيه: واعلم بأن الكفر بالطاغوت فرض من الخالق بالثبوت. وقلنا بأن الكفر بالطاغوت يساوي معنى لا إله، يساوي معنى لا إله. والكفر بالطاغوت فيه معنى التبرؤ والبراءة من كل ما يعبد من دون الله عز وجل، من الأنداد والأرباب والأشجار والأحجار وكل ما يعبد من دون الله عز وجل. فدعنا اليوم، دعونا اليوم أن نتكلم على معنى الطاغوت. الطاغوت في لغة العرب ما هو؟ عندما يطلق مصطلح الطاغوت، أولا ينبغي أن نأخذ المعنى اللغوي أولا. فما معنى الطاغوت في لغة العرب؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى ذكر أن الطاغوت فعلوت، طاغوت فعلوت وهو من الطغيان، كما أن الملكوت فعلوت من الملك، والرحموت والرهبوت والرغبوت أيضا فعلوت من الرحمة والرهبة والرغبة. فمعنى إذن الطاغوت الطغيان. إنا لما طغى الماء، معنى طغى جاوز وطغى، جاوز حده. فالطغيان معناه مجاوزة الحد، فالطاغوت يطلق على مجاوزة الحد، ويطلق على الظلم، ويطلق على البغي. فالمعبود من دون الله، كل من عبد من دون الله إذا لم يكن كارها لذلك، واحد جاء وعبدك وأنت كاره لذلك فلا تعتبر طاغوتا، ولكن إذا كنت تحب ذلك فأنت طاغوت، إذا سكت عن ذلك فأنت طاغوت. فالمعبود من دون الله إن لم يكن، إذا لم يكن كارها لذلك فهو طاغوت. ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأصنام ماذا سماها؟ طواغيت. سمى الأصنام طواغيت. ولهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ويتبع من يعبد الطواغيت الطواغيت. يعني كل من عبد الطاغوت في الدنيا يوم القيامة كل واحد يتبع من كان يعبد وما كان يعبد. من كان يعبد الله عز وجل فحسبه وكفاه، ومن كان يعبد الطواغيت يتبع الطواغيت. من كان يعبد الشمس يتبع الشمس، من كان يعبد القمر يتبع القمر، من كان يعبد الشيطان يتبع الشيطان، من كان يتبع الهوى يعبد الهوى يتبع الهوى، من كان يعبد الكرة يتبع الكرة، من كان يعبد الكهان يتبع الكهان، من كان يعبد الصحراء يتبع الصحراء، من كان يعبد المال يتبع المال، من كان يعبد البقر يتبع البقر، من كان يعبد الواتساب يتبع الواتساب، من كان يعبد الهاتف يتبع الهاتف، وهكذا. فكل من كان يعبد شيئا يوم القيامة يقول رسول الله كما في الحديث الصحيح: كل من كان يقال ويتبع من يعبد الطواغيت الطواغيت. فالمطاع في معصية الله والمطاع في اتباع غير الهدي وغير دين الحق ماذا يتبع؟ يتبع أيضا ما كان يعبد، يتبع ما كان يعبد كما نص على ذلك الأئمة. يعني المطاع في اتباع غير الهدى ودين الحق سواء كان مقبولا خبره المخالف لكتاب الله عز وجل، أو مطاعا أمره المخالف لأمر الله، فهو طاغوت، فهو طاغوت. ولهذا سمي من تحوكم إليه من حاكم بغير كتاب الله ماذا سمي؟ سموه بين قوسين طاغوتا، سموه طاغوتا. وسمى الله فرعون وعادا ماذا سماهم؟ سماهم طغاة، سماهم طغاة. فكل من يعبد شيئا فهو طاغوته ومعبوده بشرط أن يكون راضيا. ولذلك ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى عندما ذكر ما قيل في الطاغوت فقال: أرى أن أصل الطاغوت من الطغوت، من الطغوت يعني بفتح الغين وضم الواو، من قول القائل: طغى فلان يطغو، طغى فلان يطغو. إذا ماذا؟ إذا عدى قدره، إذا عدى قدره، إذا تعدى قدره وتجاوز حده فيقال له طغى. فكل من تعدى حده وتجاوزه يقال له إيش؟ طاغية وطغى، طاغية وطغى. هذا مثل الجبروت هو من التجبر، والخلبوت هو من الخلب، الخلب معناه المخادع الكذوب، المخادع الكذوب. ولهذا يقال من الطغاة ومن الجبروت ومن الخلبوت، ومن الخلبوت، الخلبوت قلنا المخادع الكثير الخداع والكثير الكذب. فهذا يقال له إيش؟ الخلبوت. والمتجبر يقال له الجبروت. الجبروت والطاغية يقال له من الطغيان الطغاة. وهذا من الأسماء التي تأتي على ماذا؟ على تقدير الفعلوت بزيادة الواو والتاء. وتقلب لامه يعني لام الطاغوت الطاغوت يعني تقلب فجعلت لامه عينا وحولت عينه فجعلت مكان لامه. فكما قيل ماذا قال؟ جبل. ونفس الشيء هي جبل وجبل وجانب. جبل وجذب وجانب وجانب وجاذب أيضا وجانب. فهي إما أن تقول جبل وجذب وجابذ وجاذب وصاعق وصاقع صاعقا وصاقع وما أشبه ذلك من الأسماء التي على هذا المثال. فهذه الأسماء يجوز فيها هذا. فمعنى الطاغوت هو كل ماذا؟ طاغية وكل جبار وكل من تعدى حده يقال له إيش؟ طاغوت. وكل من تجبر يقال له الجبروت. الجبروت. وكل من كذب وخادع يقال له الخلبوت. يقال له الخلبوت. هكذا نص عليه العلماء. فكلمة الطاغوت لفظة الطاغوت من أين مشتقة؟ الطاغوت أولا افهموا جيدا على أن الطاغوت مؤنثة. مؤنثة طغى يطغى. إذا جعلناها مؤنثة طغى يطغى. وحكى شيخ المفسرين إذا سمعتم شيخ المفسرين فهو ابن جرير حكى طغى يطغو. والمراد إذا جاوز الحد إذا جاوز الحد بزيادة عليه. فعندما يجاوز الحد بزيادة عليه كما قال الله إنا لما طغى الماء يعني تجاوز الحد بزيادة على ما كان عليه فيكون وزنه فعلوت. فعلوت. فإذا كثير من العلماء يقولون إن الطاغوت اسم مؤنث. والسيبويه قال لا إنه اسم مذكر مفرد مذكر. اسم مفرد مذكر عند السيبويه. قالوا كيف؟ قال إنه هو كأنه اسم جنس. وإيش اسم الجنس؟ كما قلنا يقع على القليل والكثير. يقع على القليل والكثير كما تقول الماء. الماء يحتمل كثيرا ويحتمل قليلا. الريح يحتمل كثيرا ويحتمل قليلا. التراب يحتمل قليلا ويحتمل كثيرا. فهو اسم مفرد مذكر كأنه اسم جنس. فاسم الجنس يقع على القليل والكثير. فكذلك الطاغوت يقع على القليل والكثير إذا اعتبرناه مفرد مذكر على رأي الإمام النحاة السيبويه. وعلى مذهب أبي علي قال الطاغوت هو مصدر. الطاغوت هو مصدر يعني مثل رهبوت وجبروت وطاغوت. فإذا كان مصدرا هل يوصف به الواحد أم الجمع؟ يوصف به الواحد كما يوصف به الجمع. يوصف به الواحد كما يوصف به الجمع. وهذا يعني معروف في اللغة العربية. فتقول رجل عدل وعادل وتقول قوم عدل قوم عدل. فهؤلاء جماعة. كما يقول الرجل يقال له رجل عدل هذا مفرد. وتقول أيضا قوم عدل. كذلك تقول الرجل طاغوت. الرجل طاغوت. والسحرة طواغيت أو طاغوت. يمكن أن تقول طاغوت ويطلق على الجماعة كما يطلق على الواحد. وهذا معروف عند العلماء. فالطاغوت واحد وجماعة. وهناك من قال لاحظتم هنا من قال بأن الطاغوت اسم مؤنث وقال بهذا القرطبي وغيره من أهل اللغة. وسيبويه يقول هو مفرد مذكر. مفرد مذكر كأنه اسم جنس. واسم جنس يقع على القليل والكثير كما يقع على القليل يقع على الكثير. وهناك من قال الطاغوت واحد مصدر كجبروت ها ورهبوت ورحموت وخلبوت ها. قالوا هذه كلها أيضا مصدر، والمصدر كما يقال للواحد أيضا يقال للجماعة، يقال للجماعة. فالطاغوت أيضا عند بعضهم اسم لجماعة، اسم لجماعة. وقيل إن الطاغوت اسم لجماعة ولواحد، اسم لجماعة ولواحد. قالوا تقول رجل فطر وقوم فطر، رجل عدل وقوم عدل. فإذا معنى أن هذه الأسماء تأتي موحدا في اللفظ، وواحدها وجمعها سواء، واحدها وجمعها سواء. وقيل الطاغوت يجمع على طواغيت، يجمع على طواغيت. إذن هذه من ناحية اللغة اشتقها العلماء واختلفوا في اشتقاق هذه اللفظة، فقائل بأنه مؤنث وقائل بأنه مفرد مذكر يراد به الجماعة، وقائل يراد به المصدر وهو واقع على ماذا؟ واقع على الإفراد والجماعة، وقائل يقول على أنه يقع على المفرد ويقع على الجماعة. فإذا سمعت الطاغوت فيقع على الواحد كما يقع على الجماعة، على الجماعة. لكنهم متفقون على أن الطاغوت صيغة من الطغيان، الطاغوت صيغة من الطغيان، فهي تفيد كل ما يطغى على الوعي، كل ما يطغى على الوعي، كل ما يجاوز الحد، سواء كان الماء أو كان المال أو كان الحكم أو كان العبادة أو كان كل شيء يقال له إيش؟ الطغيان. فكل ما جار الحق وطغى يعني تجاوز الحدود. كذلك العابد وكذلك الحاكم وكذلك الصحابة، يعني إذا تجاوزوا الحدود التي رسم الله للعباد، المسلم له حدود، حد الله له حدودا، فإذا تجاوز الإنسان ولم يكن له ضابط يضبطه، ولم تكن له شريعة تقيده، ولم يكن على منهج يمشي عليه ويستمد منه من الله طبعا، فهذا يقال له إيش؟ يقال له طاغوت. فكل تصور يتصوره الإنسان، وكل وضع وكل أدب وكل تقليد لا يستمد ولا يستمد من الله فهو من ماذا؟ فهو طاغوت، فهو طاغوت. وكل صورة من صوره وكل عبادة تخالف ما جاء به الله، ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل شريعة لا تستمد من الله وحده، فماذا؟ فقد تجاوز حده، فقد تجاوز حده. ولهذا الواحد هذا من المفسرين ومن أهل اللغة يقول جميع أهل اللغة ماذا قالوا في الطاغوت؟ قالوا الطاغوت كل ما عبد من دون الله يكون واحدا وجمعا ويذكر ويؤنث. لاحظتم؟ جمع هذا كله، جمع هذا كله. الطاغوت ما هو؟ جميع أهل اللغة قالوا الطاغوت هو كل من عبد من دون الله، كل من عبد من دون الله يكون واحدا وجمعا ويذكر ويؤنث. جمع كل التعاريف التي سبقت وكل الاشتقاقات التي سبقت، ما هي؟ كل ما عبد من دون الله، وكيف هو؟ يكون واحدا وجمعا ويذكر ويؤنث، ويذكر ويؤنث. قال تعالى أعطونا مثال على الواحد، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. الطاغوت هنا كيف هو؟ مفرد ولا جماعة؟ هنا واحد المراد به هو كعب الأشرف، ولكن عبر بعموم لفظ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. فلاحظوا إذن هنا واحد ومفرد، مذكر واحد مفرد مذكر. أعطيني المؤنث. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. هذا إيش؟ هذا مؤنث. هذا مؤنث. أعطيني الجمع. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. أولياؤهم هم جمع أولياؤهم الطاغوت. فإذا ما ذهب إليه الواحد كما يسميه المناطق تعريف جامع ومانع، هو تعريف جامع ومانع. ولهذا يقول العلامة محمد فاضل الحسن اليوسفي في مراقي الأواه تدبر كتاب الله، يقول يعني في المنظومة: كذلك الطاغوت، كذلك هكذا، كذلك الطاغوت حال دون ذاك، كذلك الطاغوت حال دون ذاك. واللفظ قد يأتي بغير المفرد والذكر يشعر به بادي بدي، واللفظ هو الذكر يشعر به بادي بدي. هذا من؟ هذا أحد الموريتانيين، عنده كتاب اسمه مراقي الأواه. مراقي الأواه في أربعة أجزاء. فلما تكلم يعني يأتي يفسر القرآن في غرائب الألفاظ، فيقول: كذلك الطاغوت حال دون ذاك، واللفظ قد يأتي لغير المفرد والذكر يشعر به بادي بدي. بادي يعني بإشباع الباء، بدي معنى أراد أن لفظ الطاغوت يأتي للمفرد ويأتي للجمع، والذكر يشعر به بادي بدي. ما المقصود بالذكر؟ يقصد به القرآن. يخرجونهم من الظلمات إلى النور، يخرجونهم. فهو كما يطلق على الجمع يطلق على الإفراد، وكما يطلق على المفرد المؤنث يطلق على المفرد المذكر. كما تقول رجل عدل تقول قوم عدل. كما يجمع الطاغوت يعني بلفظ واحد يفرد أيضا بلفظ واحد، ويجوز أن يجمع كما قلنا على طواغيت، على طواغيت. فإذا سئلتم ما هي الآية التي ذكر فيها الطاغوت بلفظ الإفراد المذكر، ما هي؟ ها؟ ذكرتم الآية الآن. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. الطاغوت هنا كيف هو؟ مفرد مذكر. مفرد مذكر. على القول أنه كعب الأشرف. وإن كان وارد على سبب خاص يعمم. المفرد المؤنث. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، أن يعبدوها. الجمع ماذا تقول في الجمع؟ والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. لا تنسوا هذه الأدلة. فلهذا معنى أن ما ذهب إليه الواحد من كون الطاغوت يعني يفرد ويجمع ويذكر ويؤنث له نصوص، واستدل بهذه الأدلة، واستدل بهذه الأدلة، وقال يمكن أن يجمع على طواغيت، يمكن أن يجمع على ماذا؟ على طواغيت. ولذلك إذا فهمنا هذا فالطاغوت بمعنى فعلوت من الطغيان ومجاوزة الحد في الشر، ها؟ ومجاوزة الحد في الشر. وهو كما سيأتي إن شاء الله كل ما عبد من دون الله ولو في وجهه من أوجه العبادة، وهو راض بذلك. وهذا القيد الأخير ضروري لا بد منه لإخراج الملائكة والأنبياء والصالحين، لعدم رضاهم بذلك، لعدم رضاهم بذلك وكرههم الشديد له ونهيهم عنه، وكرههم الشديد ونهيهم عنه. يعني ومن الطغاة الراضين بعبادة ماذا؟ بعبادة الناس. لهم ماذا؟ ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. والملائكة لم تكن كذلك، والأنبياء لم يكونوا كذلك، وعيسى لم يكن كذلك. ولذلك الكفار لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعوا قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. في قراءة حطب جهنم، العابد والمعبود في جهنم، العابد والمعبود في جهنم. ولهذا جاء في حديث البخاري حديث الشفاعة: ويتبع من يعبد الطاغوت الطاغوت، في رواية: ويقذفون في النار جميعا. فهنا قالوا نحن، قالوا جادلوه، فقال الله: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. جادلوا محمدا، قولوا له إننا نعبد الأنبياء، نعبد عيسى، نعبد عزيرا، نعبد الملائكة، فإذا دخلنا النار تدخل الملائكة معنا، ويدخل عيسى والأنبياء، ويدخل الصالحون. فقال الله: ما ضربوه لك إلا جدلا، ما ضربوا لك مثال عيسى إلا جدلا. وقال أيضا لما سمعوا: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، قال إذن جادلوا. ماذا يقول حصب جهنم؟ جادلوا، قل له: هؤلاء الذين نعبد أنبياء وملائكة وهؤلاء الصالحون. فقال الله: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فعلى هذا، على هذا التعريف كل ما تجاوز به العبد، فالشيخ الذي تقلده في خطئه وأنت تعلم أنه على خطأ، وأنت تعلم أنه خطأ ويعلم هو أنه خطأ، فالشيخ طاغوت. والحزب الذي تقلده على أخطائه وهو يعلم، كذلك الحزب طاغوت. الذي تعارض، يعني الأحزاب التي تعارض الحق وترده وتحارب الإسلام وتكره أهله وتعاديهم، فهي أيضا طواغيت، وما أكثر الطواغيت في عصرنا. ويحاول البعض أن يجعل لفظة الطاغوت من نصيب الحكام الجائرين القاسطين فقط، وأنا أجزم أنهم ضيقوا واسعة. لا، كلمة الطاغوت اسم جامع لكل طاغية، لكل طغية، قد يكون حاكما، قد يكون حزبا، قد يكون جماعة، قد يكون شخصا، قد يكون شيخا، قد يكون فصيلا جهاديا لمن، قد يكون شيطانا، قد يكون ساحرا، قد يكون كاهنا، قد يكون عالما. هذه طواغيت العالم، هذه طواغيت، يعني طبعا من قانون مستورد مخالف لشرع الله وشرعية دولية أيضا وإرادة الأمة الديمقراطية التي تحلل ما حرم الله وتحرم ما حلل الله، ومن ثمرتها حرية التدين وحرية التملك وحرية الرأي، طبعا للملحدين حرية الرأي. إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس رأيتهم إلا من رحم الله، أو رأيت معظمهم جهلا منهم إلا من رحم الله، يقبلون على هذه الطواغيت ويتعصبون من أجلها، من أجل الشيخ، من أجل الحزب، من أجل الفصيل، من أجل الجماعة. تركوا طاعة الله وطاعة رسوله واشتغلوا بطاعة البشر وبطاعة الأشخاص، تركوا طاعة الله عز وجل وأقبلوا على طاعة الطاغوت. وما أكثرها، فاللهم إنا نعوذ بك من الخبث والخبائث كما نعوذ بك من النجس والنجس. ورحم الله من قال: الجماعات الإسلامية في العقود السابقة كانت تلقي جميع أزماتها وأخطارها على من؟ على الطواغيت وعلى الغرب. الله عز وجل أعطاهم هذه الثورات للجماعة الإسلامية حتى يختبر شعاراتها، وأعطى مصر لجماعة الإخوان المسلمين، وأعطى سوريا لمن؟ للجهاديين كما يقولون، وبدون أي رقابة وبدون أي سلطة من الطغاة. صارت هذه الجماعة في مواجهة مباشرة مع الناس، والنتائج ما هي؟ ما ترون النتائج كما يقول محمد الشامي رحمه الله تعالى: يقصد المجاهد يقتل المجاهد، ها المجاهد يقتل المجاهد، يقتل أخاه بتهمة ماذا؟ بتهمة إنه من الصحوات، وبتهمة التجسس، وبتهمة الخيانة، وبتهمة الكفر، وبتهم أخرى جاهزة. والغلاة والطغاة لا تعوزهم التهم، والأحكام على مخالفهم وخصمهم قد أصبحت يعني على طرف لسان، فهم لا تعوزهم التهم، فقد أصبحت تهمة التخوين وتهمة التشويه وتهمة العمالة على طرف لسان كل أحد إلا من رحم ربك. بل أصبح تشويه العاملين للإسلام، صار تشويه العاملين للإسلام قاعدة. فلان من أنصار الطواغيت، أبو قتادة خلاص باع، الشيخ أبو محمد مقدس، الشيخ أبو قتادة، الشيخ فلان باع، ليش؟ إنه خالفهم، أرادوه أن يكون ذنبا لهم، أرادوه أن يسيروه، أرادوه أن يكون تابعا لا متبوعا، أرادوه أن يكون مقيدا، أرادوه أن يفتيهم بغلوهم ولغلوهم ويسوغ لهم، وأن يسوغ لهم، لكنهم يراقبون الله ويعلمون أن الدماء معصومة، وأن المال حرام، وأن النفوس عزيزة عند الله، وأن من كليات الدين صيانة العرض وصيانة الدين وصيانة المال فلذلك صاروا يطعنون فيه. فإذا الطاغوت من ناحية اللغة كما قلنا لكم حتى لا نبعد، والكلام على كلمة الطاغوت طويل، ولكن أفضل ما قيل فيه افهموا جيدا ما قاله من؟ الواحد. الواحد لماذا قال؟ قال كل ما عبد أو من عبد من دون الله، ويكون واحدا كما يكون جمعا ويذكر ويؤنث. ثم ذكر ثلاث آيات، الآية الأولى مفرد مذكر هو قوله تعالى يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت، وأيضا للجمع آية واحدة هي قوله تعالى أولياؤهم الطاغوت، أولياؤهم الطاغوت، والثانية للمثنى المفرد المثنى، ثالثة مفرد المؤنث، وهي قوله تعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. كل ما وقع فيه تجاوز فكرا أو عملا أو اعتقادا فهو إيش؟ فهو طاغوت، فهو طاغوت. وقس عليه في الأشخاص كلهم، في الأشخاص كلهم. هذا من ناحية اللغة، لأنني أنا حاولت أن أختصر، لأن العلماء توسعوا كثيرا في تعريفه، لا من ناحية اللغة ولا من ناحية الاصطلاح. فإذا فهمنا هذا أحسن نفهمه بهذه الطريقة، ولا يهمنا هل هو من الطاغوت من طغاوت، هل هو من الجبروت، وهل هو مفردة، هل هو اسم جنس يراد به ماذا؟ يراد به الجماعة كما يراد به الإفراد، وهل هو مصدر يراد به الكثير كما يراد به القليل، وهل هو مفرد؟ هذا كله جمعه من الواحد وساره بصيغة جيدة. إذن إذا حصلتم هذا يكون كافيا إن شاء الله لكم، لأن تعريفه هذا كان جامعا مانعا. هذا الطاغوت من جهة اللغة. ما هو الطاغوت؟ ما تعريف الطاغوت اصطلاحي؟ ما تعريف الطاغوت اصطلاحي؟ طبعا أجمل تعريف وأفضل تعريف للطاغوت، أحسن من بين لفظة الطاغوت من ناحية الاصطلاح، هو العلامة ابن القيم في إعلام الموقعين أو في أعلام الموقعين. ماذا قال فيه؟ أحسن بيان حين قال هو ما تجاوز به العبد حده. لاحظ وركزوا جيدا، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله. هذا اكتبوا هذا التعريف، وهذا التعريف ينبغي أن يحفظه الطالب، لا بد من حفظه. إذا من ناحية اللغوية احفظوا التعريف الواحد، ومن ناحية الاستراح فيه تعريف كثيرة، لكن أجمل تعريف مبين ومفصل جامع مانع هو تفسير وشرح وتعريف وحد ابن القيم، تعريف ابن القيم رحمه الله تعالى. ما هو؟ هو ما تجاوز به العبد حده. لاحظ، ما تجاوز به العبد حده، فتح لك الأفاق، كل ما تجاوز به العبد حده، يعني في الوقت، يعني في العبادة، يعني في الطاعة، يعني في كل شيء ما تجاوز به العبد حده. لماذا؟ من معبود أو متبوع أو مطاع. ركزوا معي جيدا في هذا، فكأنه قسم الطاغوت إلى ثلاثة أقسام. قسم الطاغوت كما سيأتي إن شاء الله، ما تجاوز به العبد حده من ماذا؟ من معبود أو متبوع أو مطاع. فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله. لا بد أن نحفظ. في الدرس القادم إن شاء الله أجدكم قد حافظتم هذا التعريف. التعريف هذا أنا حسب علمي كل طالب يدرس رسالة معنى الطاغوت أو يدرس العقيدة لا بد أن يعرف معنى الطاغوت، لا بد ضروري، لأن فيه أنواع العبادة، أنواع العبادة. فالذي ينبغي أن يعرفه الطالب كل شيء جاوزت فيه حدا يصير طاغوتا، فإذا تعدى حده في متبوع مع الله طاغوت بأي نوع من أنواع العبادة، متبوع في معاصي الله، مطاع من دون الله في التحليل والتحريم، بإن كان يحرم ما أحل الله ويحلل ما حرم الله. فلذلك يقول إذا تأملت طواغيت العالم فإذا هي لا تخرج من هذه الثلاثة. تأمل كل الطواغيت، كل الطواغيت. ولذلك قلت ضروري أن تحفظوا إيش تعريف ابن القيم، لأن كل الطواغيت لا تخرج من هذه الثلاثة. الأول طاغوت عبادة، وطاغوت طاعة، ثم طاغوت اتباع، ثم طاغوت اتباع. ولذلك يقول ابن رجب بل قبله، يقول الحسن البصري بل أيضا شيخ المفسرين، شيخ المفسرين ابن جرير يقول والصواب من القول عندي في الطاغوت أن كل ذي طغيان، أنه كل ذي طغيان على الله، أنه كل ذي طغيان على الله، فيعبد من دونه إما بقهر منه لمن عبده، وإما بطاعة ممن عبده له. إنسان كان ذلك المعبود أو شيطان أو وثنا أو كائنا ما كان من شيء، أو كائنا ما كان من شيء. فلهذا تعريف ابن القيم رحمه الله تعالى تعريف جامع مانع، تعريف جامع مانع. من خلع الأنداد والأوثان وكل ما يدعو إليه من الشيطان من عبادة، كل ما يعبد من دون الله، كل ما يعبد من دون الله، لا يمكن أن يكون الإنسان موحدا إلا إذا خلعها، فإذا خلعها فقد استمسك بالعروة الوثقى، ووحد الله وعبده وحده، وشهد أن لا إله إلا هو، وشهد أن لا إله إلا هو. وإلا كان ممن يؤمن بالجبت والطاغوت، يؤمن بالجبت والطاغوت. والطاغوت عرفنا معناه لغة، وعرفنا معناه استراحة، فما هي أنواع الطواغيت؟ ماذا عرفنا معنى الطاغوت؟ لأن كما يقول المجاهد يمكن يكون الطاغوت هو الشيطان في صورة إنسان، الشيطان في صورة إنسان، يتحاكمون إليه وهو صاحب أمرهم. فإذا أعطوني أنواع من الطواغيت على ماذا تطلق؟ لأن عرفنا الطاغوت من ناحية اللغة وعرفنا الطاغوت من ناحية الاصطلاح، فما هي إطلاقات الطاغوت؟ ما هي إطلاقات الطاغوت؟ الطاغوت لها إطلاقات كثيرة. يطلق الطاغوت على الشيطان. قال مجاهد بن جبر، هذا من كبار المفسرين من أئمة التفسير، لما فسر الطاغوت قال هو ماذا قال فيه؟ الشيطان في صورة إنسان يتحاكمون إليه وهو صاحب أمرهم. هذا المعنى الأول، الشيطان في صورة إنسان يتحاكمون إليه وهو صاحب أمرهم. والذي قال بهذا أيضا الإمام مالك رحمه الله تعالى، الإمام مالك رحمه الله تعالى فسره بهذا التفسير، فسره بهذا التفسير. وهناك من قال كل شجر وكل حجر وكل ما تجاوز به العبد حده فهو طاغوت، فهو طاغوت. ونظر إلى تعريف ابن القيم، فيمكن أن نقول رغم تعدد الطواغيت في كل زمن، قبل أن نذكر أنواعها ورؤوسها ينبغي أن تفهموا شيئا، رغم تعدد الطواغيت في كل زمان وفي كل مكان، إلا أنها ترجع كلها، ترجع الطواغيت إلى ماذا؟ إلى ثلاثة أنواع، كلها ترجع إلى ثلاثة أنواع، وهي مذكورة في كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. فالطاغوت ثلاثة أنواع: طاغوت حكم، وطاغوت عبادة، وطاغوت متابعة. اذكر هذه الأقسام. الأول الطاغوت لكن ينقسم، طاغوت حكم، وطاغوت عبادة، وطاغوت متابعة. متابعة، فمن عبد من دون الله من جهة الركوع ومن جهة السجود ومن جهة الدعاء ومن جهة الخوف السر ومن جهة التذلل ومن جهة الذبح عند القبر ومن جهة ومن جهة صرف النسك فهو طاغوت. ايش؟ طاغوت عبادة، طاغوت عبادة. والعبادة أنواع كثيرة، العبادة أنواع كثيرة، مثلا الدعاء والخوف والرجاء والتعظيم والتوكل والاستعانة والاستعادة والاستغاثة والذبح والنظر والإنابة والذل والخضوع والخشية والرغبة والرهبة والتعلق، كل هذه الأنواع تسمى إيش؟ تسمى عبادة، كما سيأتي إن شاء الله، اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، الظاهرة والباطنة. من سجد لغير الله فقد عبده. فلا يجوز لعبد أن يصرف نوعا من أنواع العبادة، لا يجوز له أن يضع جبهته في الأرض ساجدا إلا لله وحده، أما لغيره فلا، لا شريك له، لا لملك ولا لملك، لا لملك ولا لا لملك ولا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي. ومن عبد من دون الله من جهة الدعاء والطلب فهو طاغوت، ومن عبد من دون الله من جهة الخوف، خوف السر والرجاء، فهو طاغوت، ومن عبد من جهة الذبح لغير الله فهو طاغوت، ومن عبد من دون الله من جهة الطاعة والتحكم إلى ما يخالف شرع الله فهو طاغوت، ومن عبد من دون الله من جهة المحبة والولاء والبراء فهو طاغوت. هذه أمثلة، مجرد أمثلة للطاغوت ليس إلا، لكن هل يمكن أن نحصر كل أفراده؟ سؤال، هل يمكن أن نحصر كل أفراد الطواغيت، كل أفراد الطاغوت؟ الجواب لا. تذكرون أنني ذكرت لكم قاعدة في درس النحو عندما تكلمنا على تعريف النكرة والمعرفة، وعلى أن الاسم من حيث العموم والخصوص ينقسم إلى قسمين، إلى معرفة وهي فرع، وإلى نكرة وهي أصل. وقلنا بيان الفرق في بيان الفرق بين المحصور بالحد والمحصور بالعد، كما قلنا في باب المعرفة، قلنا هناك قاعدة، إن الشيء إذا كان محصورا بالعد واحد واحد جي اثنين ثلاث أربعة محصور بالعبد معدود محصور بالعبد ماذا يفعلون؟ استغنوا عن حدي لا يعرفونه كما فعلوا مع المعرفة. فمنظر أعرفوا اسم العالم واسم إشارة وموصل المتم وذو أداة ومنادى علينا وذو إضافة بها تبينا. فإذا معنى أنها محصورة سواء قلنا خمسة أو قلنا ستة أو قلنا سبعة حتى ولو قلنا تسعة لكنها محصورة. والعكس صحيح، والعكس صحيح، إذا لم يكن محصورا بالعد بماذا يحصر؟ يحصر بالحد. وذكرنا إذا كنتم تذكرون قول ابن مالك في شرح التسهيل ماذا قال؟ قال عبارة جميلة قلت لكم احفظوا هذه العبارة. ماذا قال عبارتكم؟ ها ذكرت لكم على أن ابن مالك عندما عرف المعرفة قال من أراد أن يعري أن يحد المعرفة، وأنا أقول الآن من أراد أن يحد الطاغوت من دون اعتراض عملي فقد عجز عن الوصول إليه. من أراد، أي واحد أراد أن يعرف لنا الطاغوت من دون أن يعترض عليه فقد عجز عن الوصول إلى ذلك. لماذا؟ لأن الطاغوت غير محصور بالعد، غير محصور بالعد. الطواغيت أنواع كثيرة. شوف الطاغوت من يعبد القبر، القبر الطاغوت من يعبد القمر، يعني من يعبد الشمس، من يعبد البقر، من يعبد الفئران، من يعبد الأموال، من يعبد الكرة، من يعبد الشجر، من يعبد الأحجار، من يعني ما أكثرها، ما أكثرها أنواع محصورة غير محصورة، غير محصورة. لكن ركزوا معي جيدا، إذا كان من يعبد عيسى عليه السلام، من يعبد الملائكة، من يعبد الأنبياء، من يعبد الرسل، هل يعتبر طاغوتا؟ لأننا قلنا لا بد من القيد. شنو القيد؟ بقيد الرضا، بقيد الرضا. فالحقيقة الكفر بالطاغوت لا يلزم منه تكفير أعيان الطواغيت، لا يلزم منه أبدا تحقيق الكفر بالطاغوت، لا يلزم منهم تكفير الأعيان، لأن الأعيان عبدت بدون رضا. هناك من عبد من غير رضا، فلذلك لا يقال إنما الذي عبد عيسى يكفر، إنما الذي عبد عيسى يكفر، والذي عبد إيش يكفر، يعني عيسى يكفر. ما أقصد يعني إذا كان هو سيدخل النار عيسى سيدخل النار، إذا كان أيضا الملائكة ستدخل النار كذلك هو يدخل النار. مثلا عيسى عليه السلام معبود من دون الله ولا لا؟ لكن يعتبر طاغوت ولا لا يعتبر طاغوت؟ لأنه لا يعتبر طاغوت. لماذا؟ لأنه لا يرضى بذلك ولم يرضى به، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. زد على هذا، ها؟ أي نعم، زد على هذا، ما يقال في عيسى عليه السلام يقال في عزير، وما يقال في عزير يقال في الملائكة. فلذلك لا بد من قيد الرضا، قيد الرضا لا بد منه، وهذا أمر معلوم عند أهل السنة. ولا تلتفت إلى شذوذ الغلاة، فالغلاة ماذا قالوا؟ ذكر لبعض الإخوة أن بعض الغلاة في سجن سلا عندنا كان يقول إن عيسى عليه السلام طاغوت لأنه يعبد من دون الله، وهذا لجهله. لماذا؟ بقيد الرضا. وهل رأيتم أغلظ كفرا من هذا؟ الجواب نعم، رأينا كفرا أطل من هذا، وذلك أن أحد الإخوة اتصل بي في هذه الأيام من تونس يسألني بأنهم ابتلوا في تونس بقوم يقولون إن من لم يكفر الأنبياء قبل البعثة فهو كافر. الأنبياء من لم يكفرهم قبل البعثة فهو كافر، ثم يقسم للسائل ويقول والله هناك شخصان عندنا بتونس يتكلمان في موضوع خطير. ما هو هذا الموضوع؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم مشركا قبل البعثة أم لم يكن مشركا؟ أم لم يكن مشركا؟ هل كان هل بالله عليكم، هل بالله عليكم رأيتم كفرا أقل من هذا؟ وهذا يسميه ابن حزم الكفر المجرد، الكفر المجرد. وهل كل هل أن خليت دعك من نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن العلماء اختلفوا قبل البعثة هل ممكن أن يرتكبوا صغيرة قبل البعثة؟ ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتكب كبيرة قبل البعثة ولا صغيرة قبل البعثة. فيأتي هؤلاء الغلاة الجهلة الأغرار الأغمار صاحب أصحاب الضرر والأضرار والأرضار المقبوحين المنبوحين المشقوحين ويقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كان كافرا قبل البعثة. بالله عليكم هؤلاء لا يصلح لهم إلا ابن علي، هؤلاء كان يقمعهم ابن علي من مسلم الثورة. وأنا أعلم أن هناك صالحين، هناك مشايخ ما شاء الله، وهناك ناس طيبين من أهل تونس، فنفس ما في تونس عندنا نحن. أنتم ترون التكفير تخالفه خلاص لا تساوي شيئا، إما أن تكون تبعا له وإما. فانظروا إلى هذه القحة التي وصلنا إليها، ويحاول واحد لا يغضب، لكن عندما تنتهك الحرمات كيف لا تغضب؟ هل بالله عليك هذا الكلام يقال؟ وأنا أقوله ويعلم الله أن قلبي يتفطر، لكن حاكي الكفر المنكر عليه طبعا لا ليس بكافر، ليس بكافر. ودخلت إلى صفحة أحدهم أرسل لي رابط أحد الإخوة من تونس، هذا تونس، ويقول بحمد الله أنا من زمان كفرت شيخ الإسلام وكفرت ابن القيم وكفرت ابن كثير وكفرت وكفرت. سبحان الله. آخر قال، قال ماذا تقول أنت في الشيخ الألباني وسيم القطب؟ قال الحمد لله وأنا من زمان كفرته. بالله عليكم قولوا، قولوا ماذا أقول؟ ومع ذلك لا زال في الأمة خير، لا تجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة، والخير مفرق في الأمة. في أهل تونس أيضا ناس صالحون، ناس من طلبة العلم ومن العلماء ومن الخيرين ومن المجاهدين ومن الصالحين، فهم أيضا في الحرب مع هؤلاء الغلاة. وانظر يعني عندما كنت أنبههم وأحذرهم وأقول لهم إن أرضكم أرض إيش؟ أرض دعوة كما فعل، وكنت أحذر من حذر هذا البلاء وهذه الظاهرة تنحدر انحدر إلى المجاهدين وقد كان. نحن لا نمكن التكفير، لكن التكفير في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن بضوابطه بشروطه، ولا يعني التكفير متسيب يعني بمجرد ما يختلف معك خلاص كفرك. هؤلاء كيف؟ هل به تقوم الدولة الإسلامية؟ لا أقامها الله له. إذا كان بالجماجم ظلما وبسحق الناس وباتهامهم كفرا، كلهم صحوات كلهم كفار كلهم مرتدون كلهم كذا، ليقتلوهم بهذه التهم والعمالة وإلى غير ذلك. فهذا زد على هذا، لا نريد أن نتكلم في أشياء من هذا القبيل. فنحن والله لسنا أذنابا لأحد، وليس بيننا وبين الحق حجاب، ولسنا تابعين لأحد، بل نحن إن شاء الله أمة الدليل، نتبع الدليل مع أي مع أي شخص وجدنا. قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم على الرأس العين، لكن أن نكون ذنبا لأحد لا. نحن مسلمون، نحن نتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحاول أيضا ما استطعنا أن نرفع الجهل عن أنفسنا وأن نرفع الجهل عن غيرنا. وإن وسمونا ووصفونا بأننا مرتدون وبأننا كذا وبأننا كذا، لأننا نبين لهم الحق ولا نسكت عليه. للأسف ولا يكاد واحد منهم يبين، ولا يكاد يبين. فإذا رأيت الرجل يسب ويلحن ويكفر ويفسق بدون شروط، اعلم انه صاحب هوى. هكذا كانوا في تونس، كانت تجمعات، الواحد يصعد على المنبر، الطاغوت الطاغوت الطاغوت، لو تنفق المنبر يسقط منه طواغيت. وفي الاخر لما وقع ما وقع فروا كلهم، فروا كلهم، حتى اصبحوا يكفرون باللازم ويكفرون بالتسلسل. الشيخ الخطيب من خيار العلماء عندهم في تونس، كفروه، كفروه لما اتصلت بمن كفره وقال لا يا شيخ نحن قلنا بانه مسلم وليس بكافر، والذي قال كافر يعني اخوة كذا، ايش هذا؟ ايش هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ فالله المستعان. فلذلك ليس كل من تلبس بفعل شركي مكرها لا يعتبر مؤمنا بالطاغوت. لماذا؟ لوجود مانع من موانع التكفير وهو الإكراه. فالشروط هنا والموانع معتبرة في هذا الباب، كما أن الإكراه مانع ثابت بنص القرآن والسنة، فالخطأ مانع ثابت بنص القرآن والسنة، والجهل مانع ثابت بنص القرآن والسنة، والتأويل المستساغ مانع ثابت بنص القرآن والسنة، وهكذا باقي الشروط، وهكذا باقي الشروط. وقد بينت هذا في كتاب أنيس الأنسير في نظم قواعد التكفير، وقد شرحناه الحمد لله في 29 لقاء، في 29 لقاء لقاء. إذن افهموا هذا جيدا، ليس كل من وقع في الكفر يقع الكفر عليه، ليس كل من وقع في الكفر يقع الكفر عليه، وإلا يلزمهم على هذا كان التوقف في تكفير من تلبس بفعل شركي من المسلمين يعطل اعتبار الكفر بالطاغوت، فيلزم من هذا جعل جمهرة كبيرة من علماء أمة الإسلام من المؤمنين بالطاغوت، وممن لم يكفر بالطاغوت، ومنهم بعض مشايخ الدعوة النجدية الذين يطبرونها بكتبهم. فهذا الشيخ محمد ممدوح يتوقف في تكفير من عبد قبة الكرواس، ويتوقف في تكفير من عبد الصنم الذي على عبد القادر، ويتوقف في تكفير من عبد البدوي. لماذا؟ قال لجهلهم وعدم من ينبههم. وكذلك يرد على من اتهمه بأنه يكفر ابن الفارض وابن عربي، مع أن ابن تيمية يقول من لم يكفر ابن عربي فهو مثله، ولهذا يتبرع. وهذا ابنه عبد الله يتوقف في تكفير من حجر الهيثمي بالتاء الفقيه لأنه طامات، وهذا أيضا الذهبي يتوقف في تكفير السبكي، وهذا ابن تيمية يتوقف في تكفير عوام الرافضة، ويتوقف في تكفير البكري. وتعلمون أن البكري هذا كفره وأصدر فتوى في قبله، قال إن شيخ الإسلام كافر يقتل، ولما انقلب السحر على الساحر فر واختفى عند شيخ الإسلام ابن تيمية، وشيخ الإسلام ابن تيمية هو الذي تشفع له، هو الذي شفع فيه. إذن معنى هذا أنهم يلزمهم أن يكفروا شيخ الإسلام ابن تيمية. على كل إذن الآن عرفنا الطاغوت لغة، هو تعريف من الواحد، كما أنه يقع مفردا مذكرا، ويقع مفردا مؤنثا، ويقع جمعا، ويقع مصدرا، يقع على الكثير والجميع، ويقع اسم جنس عام، يقع على القليل والكثير، وربما جمع على طواغيت. ثم أيضا عندنا التعريف الاصطلاحي، قلنا هناك تعريف كثيرة، وأحسن تعريف تعريف ابن القيم هو ما كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله. وقد قسم ابن القيم في هذا التعريف الطاغوت إلى ثلاثة أقسام: طاغوت حكم، وطاغوت عبادة، وطاغوت متابعة واتباع. واتباع. فإذا أضبط تحديد لمعنى الطاغوت في نظر ابن القيم، وعنه أيضا ابن الوهاب، ابن عبد الوهاب في رسالة معنى الطاغوت، كل من عبد من دون الله وهو راض أو رشح للعبادة، أو رشح للعبادة. بقي لنا تحديد، إذا حددنا معنى الطواغيت بقي لنا عبارات سلف في تحديد أنواعه، في تحديد أنواعه. هل أنواعه معروفة؟ إذا قلنا تعريفه بأنه معروف، ما هي أنواعه؟ اختلفوا فيها. النوع الأول، سجلوا عندكم النوع الأول. النوع الأول قالوا بأن الطاغوت هو الشيطان، الطاغوت هو الشيطان، فاختلفوا اختلافا كبيرا في معنى أنواعه، فقالوا الشيطان. وهذا رواه الفريابي كما رواه سعيد بن منصور في سننه في قسم التفسير، ورواه أبي حاتم في تفسيره، ورواه الإمام المجري الطبري في جامع البيان عن تأويل آية القرآن، وعزاه إليه من السيوطي في تفسيره الدور المنثور في التفسير بالمنصور، في التفسير بالمنصور. وهذا الأثر الذي ذكره ابن جرير له شواهد، له شواهد أوردها من؟ أوردها ابن جرير الطبري في تفسيره، وكلهم قالوا كالشعبي ومجاهد وابن عباس والضحاك وغيرهم، قالوا الطاغوت هو الشيطان، الطاغوت هو الشيطان. وقال قتادة أيضا الطاغوت هو الشيطان، وقال السدي الطاغوت هو الشيطان، وقال جابر بن عبد الله الطاغوت نوع آخر. إذن الأول قول جماعة من المفسرين بأن الطاغوت ما هو؟ الشيطان. النوع الثاني قول من؟ قول جابر بن عبد الله، قال الطاغوت كهان كانت تنزل عليهم الشياطين. هذا النوع الثاني. النوع الأول الشيطان، وقال به على جمهور المفسرين من التابعين. النوع الثاني الكهان، الطواغيت كهان كانت تنزل عليهم الشياطين. معنى تتنزل، هناك تاء محذوفة. ماذا قلنا؟ ماذا قال جابر بن عبد الله؟ كهان تنزل عليهم الشياطين، كهان تنزل عليهم الشياطين، طواغيت يعني. هذا رواه الإمام ابن جرير الطبري في جامع البيان عن تأويل آية القرآن، ورواه ابن المنذر، ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره، وعزاه إليهم أيضا الحافظ السيوطي في الدور المنثور التفسير في التفسير بالمقصور، في التفسير بالمقصور. وقال الإمام مالك النوع الثالث الطاغوت كل ما عبد من دون الله. هذا كلام الإمام مالك، هذا النوع الثالث الطاغوت كل ما عبد من دون الله. وفي لفظ للإمام مالك أيضا قال الطاغوت ما يعبدون من دون الله، ما يعبدون من دون الله. ولاحظتم لم يقيده بشيء، لم يقيده بشيء، ما يعبدون من دون الله. هل تسمعون الإخوة؟ إخوة في الغرفة يسمعون؟ هل الصوت واضح؟ تسمعون؟ جيد. فإذا الأول ماذا قلنا؟ الشيطان. من قال بهذا؟ جمهور التابعين من المفسرين، جمهور التابعين كالمجاهد وقتادة والسدي وغيرهم. القول الثاني كهان كانت تنزل عليهم الشياطين. من قال هذا؟ جابر بن عبد الله. القول الثالث كل ما عبد من دون الله، كل ما عبد من دون الله. وفي لفظ ما يعبدون من دون الله. من قال هذا؟ الإمام مالك. وهذا الأثر إلى الإمام مالك عزاه الحافظ السيوطي في الدور المنثور في التفسير بالمأثور لابن أبي حاتم في تفسيره، لابن أبي حاتم في تفسيره. وهناك من قال بأن الطاغوت كهان تنزل عليه الشياطين يلقون على ألسنتهم وقلوبهم، يلقون على ألسنتهم وقلوبهم. من قال هذا؟ ابن جرير، ابن جرير قال كهان تنزل عليها شياطين يلقون على ألسنتهم وقلوبهم. وهذا رواه ابن جرير الطبري وغيره. القول إيش؟ القول الرابع: الطاغوت هو الساحر. الطاغوت هو الساحر، وهذا قال به أبو العالية، وأبو العالية له أقوال أخرى، له قول بأن الطاغوت هو الساحر، وله قول آخر الطاغوت هو الكاهن كما سيأتي إن شاء الله. فإذا محمد بن سيرين وأبو العالية قالوا الطاغوت شنو هو؟ ساحر. وقال أيضا أبو العالية وغيره الطاغوت هذا كم هذا؟ الرابس خمسة. لا هذا السادس. هذا السادس. الأول ما هو؟ الشيطان. الثاني ما هو؟ كهان كانت تنزل عليه الشياطين. وقال غير ابن جرير يعني إذا اعتبرنا قول واحد، إلا إذا اعتبرنا قول واحد تنزل عليه الشياطين ويلقون في ألسنتهم وقلوبهم. طيب القول الثالث: كل ما عبد من دون الله أو كل ما يعبدون من دون الله، هو قول إمام مالك. ماذا آخر؟ الساحر. الخامس: الكهان أو الكاهن. الطاغوت يعني الكاهن، الكاهن. وهذا قاله أبو العالية كما قاله سعيد بن جبير، وقال به أيضا عكرمة، وقال به أيضا عكرمة. ماذا قالوا؟ قالوا إن الطاغوت هو الكاهن، إن الطاغوت هو الكاهن. وقد ذكر ابن جرير الطبري قال: أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله، أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله سمعه يقول وسئل عن الطاغوت فقال: التي كانوا يتحاكمون إليها. فقال: كان في جهينة واحد، كان في جهينة واحد، وفي أسلم واحد، وفي كل حي واحد، وهي كهان ينزل عليها الشياطين، وهي كهان ينزل عليها الشياطين. ولكن هذا فيه مقال. لماذا؟ لأن أبا الزبير محمد بن مسلم بن تدرس هذا مدلس، هذا مدلس، وقد عنعن يروي عن جابر، وقد عنعن. وقد ذكرنا فيما سبق بأن العلماء تكلموا في ماذا؟ في عنعنته. وقال ابن جرير الطبري: والصواب من القول عندي في الطاغوت أنه كل ذي طغيان على الله فعبد من دونه، إما بقهر منه لمن عبده، وإما بطاعة ممن عبده له، إنسان كان المعبود أو شيطان أو وثن أو صنم أو صنما أو كائنا ما كان من شيء، أو كائنا ما كان من شيء. إذن فهي أنواع كثيرة، هي أنواع كثيرة كما ذكرنا لكم. واضح؟ إذن هذا فيما يتعلق بأنواع إيش؟ أنواع الطاغوت، أنواع الطاغوت. ثم قال: ما هي صفة الكفر بالطاغوت؟ ما هي صفة الكفر بالطاغوت؟ ها؟ ما هي صفة الكفر بالطاغوت؟ طبعا عندما ذكرنا الأنواع لن نستوعب، ذكرنا بعضها لأنه قلنا يستحيل، يستحيل أن تستوعبها، ولكن قلنا كل هذه الأنواع ترجع إلى ماذا؟ إلى أقسام ثلاثة: طاغوت حكم، طاغوت عبادة، طاغوت متابعة. فما هي صفة الكفر بالطاغوت؟ صفة الكفر بالطاغوت كما قال محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: أن تعتقد بطلان عبادة غير الله، أن تعتقد بطلان عبادة غير الله. ثانيا: أن تتركها، لا أن تعتقد فقط، تعتقد ولكن تترك، لا أن تترك فقط، وأن تبغضها، لا أن تبغضها فقط وتكفر أهلها، لا أن تكفرها فقط وتعاديهم، وتعاديهم. هذه قال: فأما صفة الكفر بالطاغوت أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم، اليهود والنصارى ومن تحقق حقت فيه الشروط وانتفت عليه الموانع. إن الذين كفروا، هكذا يقول ربنا عز وجل، لم يكن الذين كفروا، صيغة ماضي من أهل الكتاب يهود النصارى، ويقول ربنا عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، يعني هكذا صرح الله عز وجل. ولهذا أشرت إلى هذا كله بقولي واعلم بأن الكفر بالطاغوت فرض من الخالق بالثبوت، على بني آدم أن يلتزموا به، وللإيمان أن يغتنموا. إلهنا من هو إلهنا؟ سبحانه من يعبد، وكل من برى له يوحد. والكفر بالطاغوت يأخذ صفة أقسامها أربعة معرفة، أولها أبطل العبادة سوى رب ممجد على العرش استوى، هذا الأول. والثاني تركها وبغضها، يجب لابد من بغض. في ثالث وكل ذي ذاب حجج، وكل ذاب حجج. ورابع تكفير أهلها الأولى، ورابع تكفير أهلها الأولى، قد حملوا بالشرك وزرا أثقل. ثم قلت وأن تعاديهم وتخلي دارهم ولا تكن مهما جرى جارا له، ولا تكن مهما جرى جارا له. إذن نقف قليلا إلى هذه الألفاظ، ما هي الأشياء التي تدل على أنك فعلا قد كفرت بالطاغوت، أو ما هي صفات الكفر بالطاغوت؟ اختصارا اذكرها اختصارا أربعة، اختصارا أربعة، وهي التي أشرنا إليها وأشار إليها محمد عبدها. وأما معنى الإيمان بالله أن تعتقد أن الله هو الإله المعبود وحده دون سواه، أن تعتقد أن الله هو الإله المعبود وحده دون سواه، وهذا معنى لا إله إلا الله، لا معبود حق في الوجود إلا الله، ذلك لأن الله هو الحق كذلك. وتخلص جميع أنواع العبادة كلها لله، ثم قال وتنفيها عن كل معبود سواه. حينما تقول لا إله إلا الله، هذه مجموع فيها كل هذه الأربعة التي ذكرنا، وتنفيها عن كل معبود سواه، هو لأن قلنا الجزء الأول الكفر بالطواغيت كلها، لهذا كان أولها نفي، وكان أولها كفر، وآخرها توحيد وإيمان. وتحب أهل الإخلاص وتواليهم، وهذه ملة إبراهيم التي سفه نفسه من رغب عنها، وهذه هي الأسوة التي أخبر الله بها في قوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم بدا بيننا وبينكم العداوة، لكم دينكم وليدي، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا، هذه الغاية، حتى تؤمنوا بالله وحده، حتى تؤمنوا بالله وحده، هذا معنى قولي. والكفر بالطاغوت يأخذ صفة أقسامه أربعة معرفة، أولها أبطل عبادة سوى رب ممجد على العرش استوى، والثاني تركها وبغضها يجي في ثالث، أي نعم في ثالث وكل ذاب الحجج، ورابع تكفير أهلها الأولى قد حملوا بالشرك وزرا أثقالا، وأن تعاديهم إلى هنا، وأن تعاديهم وتخلي دارهم، وتخلي دارهم ماشي هي ماشي الذي يخلي دارهم، لا يعني تخرج منهم، لا تكن جارا لهم مهما جرى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه لا تطرا نراهما، الحديث له طرق، ليس منا من أقام بناء ذوي المشركين، ليس منا من ساكن مشركا، ليس منا من جامع مشركا، أنا بريء من أقام بناء ذوي المشركين، وجد امرأة مقتولة وقال أنا بريء من أقام بناء ذوي المشركين، قال الله الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فالعلماء نصوا على أنه إذا كانت البلدة مجرد يسب فيها الله أو يسب فيها الدين أو يسب فيها العلماء، بل قالوا يسب فيها العلماء ليس واجبا، بل قال الإمام ابن حزم أكثر من هذا، كل قرى وكل أرض لا يوجد فيها، كل قرية لا يوجد فيها مفتي الهجرة واجبة فيها، لا يوجد فيها أهل علم الهجرة واجبة فيها. ولهذا كان بعض السلف إذا دخل إلى قرية ويرى الناس لا يسألون عن دينهم ماذا يقول؟ يقول لتلميذه قم بنا، هذه القرية أخذت، ويقرأ عليهم قوله تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. لكن لا بد أن هذه المنظومة يحضرها بعض الإخوة من خارج المغرب في أوروبا. إذا كانوا توفرت فيهم الشروط المقابلة أظن المشكل لا يجوز، لكن إذا كانوا مطاردين ووجدوا الحرية في بلاد المشركين هل ينطبق علينا هذا؟ الجواب لا. العلماء اشترطوا شروطا، يجوز الإنسان أن يذهب إلى أمر طبي غير موجود في بلد المسلمين أو لعمل غير موجود في بلد المسلمين، لكن بشرط أن يذهب محصنا دينيا. ثانيا، قال العلماء ينبغي أن يكون قد عرف دينه، يعرف عقيدته. ثالثا، أن يكون يؤثر ولا يؤثر فيه كما يفعل الآن إخوة مثل أبي حمزة و أبي هجان وغيرهم، يعني ماذا يفعل؟ مؤثرون ولا يؤثر فيه، لأنهم محصنون عقبيا، عندهم سياج، فهم يبلغون. ولذلك تصل الأخبار التي تفرح أن العشرات بل الآلاف أسلموا على أيديهم، فهؤلاء نقول لهم بل أنتم هنا مكانكم أفضل، لأنكم تتقنون لهجاتهم وأساليبهم وتعرفون كيف أن تخرجوهم من الظلمات إلى النور. أيضا من الشروط التي ذكرها العلماء ماذا قالوا؟ قالوا ينبغي أن لا يكون العلل يعني فيه مذلة ومهانة، يعطيه مثلا أن يكون كناسا، أن يكون في ماء المجاري المراحل وشيء من هذا القبيل. لا، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولكن أن لا يتخذ بلاد المشركين وطنا يستوطنه، بل كما قلت مرة يجعل بلاد المشركين كلمة الحرب أكرمكم الله، يقضي حاجته ويخرج. وهل رأيتم أحدا سكن المرحاض؟ فكذلك هو ينبغي أن يقضي حاجته ويخرج، استطاع أن ينقذ الناس فليفعل، الذي يسلم ينبغي أن يخرج إلى بلاد المسلمين وما أكثرها، وأن لا يبقى هناك إلا إذا كان له دور يقوم به، يحاول أن ينقذ أهله وأن ينقذ من شاء الله أن ينقذه من جيرانه ومن أصحابه، يخرجه من الظلمات إلى النور، يخرجه من الظلمات إلى النور. ونقف على رؤوس الطواغيت، ونقف على رؤوس الطواغيت، وإن شاء الله الكفر بالطاغوت يأخذ صفة أقسامها أربعة معرفة. يعني الصفة، يعني ما معنى يأخذ صفة؟ ما هي صفة الطاغوت؟ قد ذكرنا صفة الطاغوت من ناحية اللغة ومن ناحية الاصطلاح، كما ذكرنا الكفر من ناحية اللغة ومن ناحية الاصطلاح. ثم أقسامها، بماذا يتحقق الكفر بالطاغوت؟ بإبطال عبادة سوى الله عز وجل، ولهذا قلت أولها أبطل عبادة سوى رب ممجد على العرش استوى، ثانيها ترك عبادة غير الله وبغض أهلها، الثاني تركها وبغضها يجي في ثالث وكل ذلك حجج، ورابع تكفير أهلها الأولى، يعني قد حملوا بالشرك وزرا أثقل، وأن تعاديهم معاديهم، هذا هو اللي عندنا. لا إله، لا إله إيشنا ما لهنا؟ البراء والعداء، إذا معنى أن المسلم لابد أن يكون له أناس يحبهم في الله وأناس يبغضهم في الله، ها؟ وهم أعداء الله الذين يحاربون دين الله من الكفرة، ها؟ وأن تعابهم وتخلي دارهم، مش تخلي دارهم يعني تخرج من بلادهم إذا أسلمت. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. ولا تكن مهما جرى جارا لهم. ونقف على عدد الطواغيت وعدد رؤوس الطواغيت، والله تعالى أعلم وأحكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.